بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب رقية المريض بالمعوذات والنفث. قال هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرقون فيها المرضى بقراءة سور المعوذات، وينفخون أو ينفثون على المرضى رجاء الشفاء من الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا أنزل القرآن وجعل فيه، أي في نزوله وفي قراءته، شفاء. فكان السلف رحمهم الله يحققون ويطبقون هذا المعنى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ويرقون المرضى بقراءة القرآن عليهم، وينفثون أو ينفخون عليهم رجاء حلول بركة القرآن على هؤلاء المرضى فيشفون بإذن الله تعالى. نعم. شيخ، في باب قبله. نعم. طيب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني سريج بن يونس ويحيى بن أيوب قال: حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، أي قرأ المعوذات ثم نفث عليه. والنفث هو النفخ الخفيف، وربما صاحب شيئا من الريق أو لم يصاحب شيئا من الريق، وبعض أهل العلم فرق بينهما بأن ما لم يصاحبه شيء من الريق فهو النفخ، وما صاحبه شيء من الريق فهو النفث. نعم. وقيل العكس. نعم. فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه، أي جعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقرأ وتنفث عليه وتمسح بيديه صلى الله عليه وسلم وجهه وما يصيب من جسده رجاء أن يشفيه الله سبحانه وتعالى وأن يحقق له العافية. وكانت تفعل ذلك إلى أن صادف الوقت الذي كان آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فأخذت يديه وبدأت تقرأ وتنفث، فسل النبي صلى الله عليه وسلم يده من يدها وقال: اللهم لك الحمد إلى الرفيق الأعلى، وأسلم روحه لله سبحانه وتعالى. نعم. جعلت أنفث عليه وأمسحه بيدي نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. هكذا يدي أو من يدي، أعظم بركة من يدي. نعم. وفي رواية يحيى بن أيوب: بمعوذات، يعني سور المعوذات، وهي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. وهذا الحديث هو حقيقة متابعة للحديث السابق، حيث جاءت الرواية عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، والرواية السابقة كانت عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حا قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حا قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا روح حا قال: وحدثنا عقبة بن مكرم وأحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم، كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني زياد، كلهم عن ابن شهاب بإسناد مالك نحو حديثه، وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. هذا الحديث هو الحديث السابق، إلا أن فيه زيادة ونقص في مسألة المسح وفي مسألة رجاء حصول البركة، حيث بعض النصائح بعض الحديث لم تذكره، لكن هو مذكور في روايات الثقات وزيادة الثقات مقبولة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب رقية المريض بالمعوذات والنفث: قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، يعني قرأ ونفث عليه بالمعوذات أو قرأ بالمعوذات ثم نفث. نعم. قال هي بكسر الواو معوذات، والنفث والنفث والنفث نفخ لطيف بلا ريق، نفخ لطيف بلا ريق، وقيل النفخ بالريق، وقيل التفل يعني بالريق ويكون ظاهرا. نعم. قال فيه استحباب النفث في الرقية، فيه استحباب النفث النفث النفث في الرقية، استحباب النفث نعم في الرقية. نعم. وقد أجمعوا على جوازه واستحبابه واستحبابه واستحبه، وقد أجمعوا على جوازه واستحبابه نعم واستحبه واستحبه واستحبه الجمهور، واستحبه الجمهور نعم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال القاضي عياض رحمه الله وأنكر جماعة النفث، وأنكر جماعة النفث، وأنكر جماعة النفث اليوم مرة والتفل في الرقية، والتفل في الرقية نعم. لكن هذه الأحاديث ترد عليهم نعم، وأجاز لا سيما ما سيمر بنا من حديث من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، فهو مصرح باستخدام النفث أو الريق. نعم. وأجازوا فيها النفخ بلا ريق، وهذا المذهب، وهذا المذهب يعني هذا مذهب الإمام الشافعي، وهو الذي يراه الإمام النووي رحمه الله. والفرق إنما يجيء على قول ضعيف، يعني الفرق بين النفث والنفخ بريق وبغير ريق هو قول ضعيف في مذهب الشافعي. نعم. قيل إن النفث إن النفث إن النفث معه ريق، إن النفث معه ريق نعم. قال يعني يكون نفخ بريق. نعم. قال وقد اختلف العلماء في النفث والتفل فقيل هما بمعنى. نعم. ما دام الريق موجودا فيهما. ولا يكونان إلا بريق. قال أبو عبيد يشترط في التفل ريق يسير ولا يكون في النفث، وقيل عكسه. قال وسألت عائشة رضي الله عنها عن النفث. نعم. وسئلت نعم وسئلت عائشة عن النفث عن النفث عن نفث عن نفث النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، فقالت كان ينفث آكل الزبيب، كما ينفث آكل الزبيب. فقيلت فقالت كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه. وفي الغالب أن الزبيب الذي يأكله يكون فيه من البذور، الزبيب هو العنب المجفف ويكون فيه بذور، فمن يأكله يخرج بذره، فهذا يسمى عندهم نفث نعم، أو هو كالنفث نعم. قال: ولا اعتبار بما يخرج عليه من بلة ولا يقصد ذلك. يعني إن قصده فهو نفث، وإن لم يقصده فهو نفخ. نعم. قال: وقد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب فجعل يجمع. وهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رقى اللديغ سيد القوم، كان يقرأ عليه الفاتحة ثم يجمع بزاقه ويبزقه عليه. نعم. فجعل يجمع بزاقه ويكفل، والله أعلم. يعني كل ذلك ورد وكل ذلك مشروع. قال القاضي عياض رحمه الله: وفائدة التفلي التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشرة. وفائدة، قال القاضي عياض، وفائدة التفلي التبرك بتلك الرطوبة، التبرك بتلك النفثة، بتلك الرطوبة والهواء، وبتلك الرطوبة والهواء والنفس والهواء المشتمل على الرطوبة. نعم. المباشرة للرقية، والنفس المباشرة للرقية، لأنها نتيجة قراءة القرآن. نعم. والذكر الحسن، وهو القراءة. لكن كما قال: يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى. يعني هنا يريد أن يذكر مسألة، وهي أن الرقية قد تكون بالقراءة مباشرة، وبعض أهل العلم أجاز القراءة بالمكتوب، وكانوا يكتبون في الألواح أو في الصحون، يكتبون بماء الزعفران أو بالزعفران المخلوط بالماء، يكتبون آيات القرآن كسورة الفاتحة أو المعوذات، ثم يغسلون ذلك ويشربون هذا الماء وهذه الغسالة رجاء أن ينفع الله بها ويشفي. فهذا المكتوب بهذه الغسالة يعني من الأمور الجائزة ومن الأمور المباحة ومن الأمور التي أقرها السلف رحمهم الله في القراءة وفي الرقية. نعم. النفث والهواء، النفس والهواء، لكن الأصل أنه النفث، وهو النفخ المصاعب بشيء من الريق، والنفس المباشر. نعم. والنفس المباشر. نعم. يعني النفخ المباشر. نعم. نعم. وكان مالك رحمه الله ينفث إذا رقى نفسه، يعني إذا رقى نفسه نفث ومسح بنفثه أو نفثه جسده. نعم. وكان يكره الرقية بالحديدة والملح والذي يعقد. وكان يكره الرقية بالحديدة والملح، بالحديدة والملح والذي يعقد. يعني هذه لعلها أشياء كانوا يرقون بها، إما أن يقرأوا على، ولا أدري، يعني ما أعرف أنا ما معنى الرقية بالحديدة أو الرقية أو القراءة على الملح، بحيث إن الإنسان يأخذ هذا الملح يغتسل به. نعم. والذي يكتب خاتم سليمان، والذي يكتب خاتم سليمان، وهذه كانت رقية يعني موجودة قبل الإسلام، يستخدمها الناس في الرقية، يقرؤون يكتبونها ويغسلون أو يغتسلون بها أو يشربونها. نعم. قال: والعقد عنده أشد كراهة لما في ذلك. والعقد أشد كراهة، ومعنى العقد يعني أن يقرأ على خيط ويعقده، هذا يكرهه أشد كراهة عنده. نعم. لما في ذلك من مشابهة السحر، لما في ذلك من مشابهة السحر، لأن فيه عقد، ولذلك جاء في قوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. نعم. والله أعلم. ولذلك كان يكرهه لمشابهته بعمل السحر. قال: وفي هذا الحديث استحباب الرقية بالقرآن وبالأذكار، يعني الأدعية التي فيها ذكر الله تعالى والثناء عليه. وإنما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلا، وحيث خصت لهذا ونزلت لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر نزل الملكان وقرأ عليه هاتين السورتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. قال: ففيها الاستعاذة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شيء، ومن شر النفاثات في العقد ومن السواحر، ومن شر الحاسدين، ومن شر الوسواس الخناس. والله أعلم. ولذلك يستحب الاستعاذة بها والقراءة بها والنفث والرقية بها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. والحمة والنظرة، يعني هذه أنواع مختلفة من الأمراض يصاب بها الناس، فيستحب لمن أصيب بشيء منها أن يسترقي أو أن يرقي نفسه بها. وأولها ماذا؟ الرقية من العين. العين كما مر بنا، والرقية من النملة والحمى. والحمى، نعم، وهي أنواع من السحر، والحمة من النملة. والنملة يظهر أنها مرض يصاب به الإنسان، وهو أشبه ما يسمى في أيامنا هذه بالحساسية، حيث تصيب الإنسان في بعض أطرافه وتتجمع فيها حبوب، ولعل الرقية تزيلها. وكذلك ما يطلع على الإنسان من تآليل، كل هذه من أمراض من أنواع النملة، مرض النملة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة. من كل ذي حمة، يعني ذي سم، أي حشرة أو حيوان كالثعابين أو العقارب أو غيرها من الحشرات التي تلدغ وتصيب الناس بالسم، رخص لهم أن يرقوها. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الحمة. نعم، أنهم إذا أصيب إنسان بالحمى فلهم أن يرقوه ويقرأوا عليه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان. المراد بقوله واللفظ لابن أبي عمر، ابن أبي عمر هو محمد ابن أبي عمر، وله مسند ويسمى بمسند العدني، محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني، وهو من شيوخ الإمام مسلم، وكتابه من مصادر كتاب الإمام مسلم. نعم. قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن الله بإذن ربنا. يعني هذا كان نوع من أنواع الرقى، يضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه ليكتسب شيئا من الرطوبة ومن التفل، ثم يضعه على الأرض ويقول بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي الله سقيمنا أو يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهذا ضرب من ضروب الرقية. واختلف أهل العلم في المراد بتربة أرضنا، هل هي شاملة لكل الأرض وأن هذه الرقية يرقى بها في أي مكان من الأرض، أو أنها خاصة بتربة المدينة لقوله بتربة أرضنا، والإضافة هنا يعني إضافة للمكان الذي يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهي المدينة. العلماء قالوا هذا وقالوا هذا، والله هو العالم، الله أعلم. نعم. قال ابن أبي شيبة يشفى، وقال زهير ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق ابن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر وأبو كريب واللفظ لهما حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن يسترقي أن كان يأمرها أن تسترقي من العين، يعني أن تسترقي من العين، يعني تطلب الرقية أو ترقى نفسها من العين. وقد مر بنا موضوع أو مسألة العين، وأن العين حق، وأن الإنسان ينبغي له أن يستعيذ بالله من إصابة العين. فهذا الحديث يعني سبق أن